الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم رسم الشخصيات الكرتونية على الجدران كغرف الأطفال، وما حكم رسمها بدون عينين؟ الحمد لله، هذا أمر لا يجوز ولا بد من سد بابه لعدم الفائدة منه ولا المصلحة، ولا أقل من أن يكون شبهة وأمرا يوجب الريب. وقد ندبنا شرعا عند ورود المتشابهات أن نردها إلى الأمور المحكمة الصريحة وأن نترك الأمر المتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلا يجوز رسم هذه الصور الكرتونية على جدران غرف الأطفال ولا على غيرها، لأنها من ذوات الأرواح، هذا أولا، ولأن ذلك يدعو إلى رسم غيرها وإلى الاستئناس بالصورة وإلى عشق القلب لها وإلى جعل هذا الرسم الكرتوني قدوة لأولادنا لكثرة نظرهم له واستئناسهم في الليل به، فنربيهم على مثل هذه الصور والاستئناس بها وترسم خطاها، فتكون أخلاق أولادنا أخلاقا كرتونية لا خير فيها ولا نفع فيها، لا لوالديهم ولا لإخوانهم ولا لأهلهم بعد ذلك. وإذا كان لابد من رسم شيء على الجدران، فلا أقل من أن نكتب شيئا من الحكم أو المواعظ النبوية أو شيئا من الآيات القرآنية من باب تعويدهم على قراءتها، لا سيما الآيات التي جعلت من جملة الأذكار كقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها، حتى يحفظها أبناؤنا من كثرة الاطلاع عليها وقراءتها وتتعلق قلوبهم بمحبتها. وأما رسم شيء من الشخصيات الكرتونية في الجدران فإن هذا لا ينبغي، إما لأنها من صور ذوات الأرواح، وإما لأننا سنكون سببا في فساد قدوتهم الصالحة وجعل قلوبهم تتعلق بمثل هذه الصور التي لا خير فيها ولا نفع فيها مطلقا، والله أعلم.